وتزيد نسبة الفائدة عليها كلما تأخروا في السداد، ومع الأسف يعني إذا أرادوا أن ينهوا المشكلة ينهونها بمشكلة أكبر، فيأخذون قرضا آخر ثم آخر حتى يعني ترهن الدولة لتلك البنوك المجرمة الآثمة الخبيثة. وفي بعضها يعني أيضا تملك بأفرادها وأشخاصها، ف يعني الوقت لا يسعفنا لتفصيل هذه المسائل وكيف تكون، يعني حتى أن الناس ومعظم الناس قد يأخذون أيضا ويفتح لهم، وإذا بالبنك الفلاني أو البنوك قد ملكت أموال الناس ودور الناس ورواتب الناس بهذا السداد المستمر منهم لهم. فرب العالمين سبحانه وتعالى الحكيم الخبير نهى عن الربا وعن مقدماته ووسائله، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أن معظم البيوع المحرمة فهي محرمة من جهة الربا أو الميسر والغرر. والتحريم للربا كما قلنا هو أشد من الزنا والسرقة وهذه الموبقات. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما قيل له يعني أنا مضطر وأحتاج إلى قرض من البنك يسمونه فائدة، وهذا من تسمية المحرمات بغير اسمها، لا يجوز تسمية الربا والنسبة التي يأخذها البنك فائدة، بل هذا ربا تسمى هكذا، تسمى فائدة حتى لا يفهم أو يخف وقع التحريم على قلوبهم بكلمة فائدة. فلما سئل الشيخ عن ذلك قال أنت لست مضطرا، قال كيف؟ بلى أنا محتاج ومضطر جدا. قال المضطر أول شيء إنسان إذا يريد مال وليس عنده وهو بحاجة شديدة أو اضطرار، أول شيء يبحث عن من يقرضه، فإذا لم يجد فليسأل الناس تحل له المسألة وهو في مخمصة وهو في اضطرار، فإن لم يجد لم يستطع يعني أن يجمع هذا بسؤال الناس فتحل له السرقة بهذا القدر، فإن لم يستطع فيكون أخذ الربا. ولذلك الشيخ ناصر الألباني رحمه الله كان لا يرى أن يضع المسلم ماله في البنوك إطلاقا، ولو كان لديه أموال قارون. فلما قيل له كيف يفعل من كان عنده أموال طائلة كبيرة، قال مثل هذا سيعرف كيف يخبئ ماله وكيف يحافظ على ماله. وأنا جلست مع واحد من كبار الأثرياء في دمشق، فقال لي: نحن هنا عندنا تجار عندهم أموال طائلة جدا، أكثر من تجار الخليج، ولكن هؤلاء لا يضعون أموالهم في البنوك أبدا. فأنا تأملت في كلامه فرأيته في منتهى العقل، لأن الدول الظالمة يمكن أيضا أن تأخذ هذه الأموال في لحظة واحدة، لا سيما إذا كثرت وكانت ملفتة للنظر، ويمكن أيضا أقل شيء في هذا أن تصاب بالعين من أحد الموظفين عندهم إذا رأوا مثل هذا، وهو موظف بسيط ليس يعني راتبه شيء قليل، فينظر في هذا المال فتذهب بركته، بل قد يذهب بالكلية بعينه عياذا بالله. المهم الأموال تحفظ ولا يدخل فيها هذه البنوك أبدا. أما الضرورة يعني إنسان لا يجد مساغا، أذكر الشيخ الألباني رحمه الله لما يعني أرادوا أن يعطوه جائزة يعني المملكة السعودية تعطيه جائزة خدمة السنة وهي تقريبا 1,000,000 ريال أو 1,000,000 دولار، ما أدري، 1,000,000 ريال، فقالوا: لا يمكن أن يعني أن نعطيكم إياها هكذا، لا بد أن تفتح حساب لأجل أن نحول عليكم المبلغ. فقال: أنا ما أفتح حساب إذا لا ترسلون المال. وجاءه حين ذاك مدراء بنوك ليفتح حساب عندهم، البنك الإسلامي ونحو ذلك، قال: أبدا لا أفتح. قال: يا شيخ، أنا جيت عندك، نحن وأنت هنا، لا يحتاج أن تأتي إلينا، نفتح الحساب لك هنا. قال: ولا تنعم بهذا أبدا عينك، ولا تفرح بهذا في يوم من الأيام أني ويعلن وتفرح أني فتحت عندكم حسابا فيتتابع الناس ويكون سببا في فتح حسابات الناس عندكم، أبدا لا أفعل هذا. وأذكر أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله جاءه رجل وقال من البحرين، وقال: أنا أبي يريد عملية جراحية، محتاج جدا وليس عندي شيء من المال لأجل إجراء العملية. قال: ما يجوز، عندك سيارة؟ قال: نعم. قال: بيعها. قال: لكنها لا تكفي يا شيخ العملية. قال: عندك فرش في البيت، فراش في البيت وأثاث؟ قال: نعم. قال: بيعه. وإن كانت ما كف هذا، إذا زوجتك عندها ذهب بيعه، ولكن لا تأخذ الربا وسيعوضك الله. انتبهوا يا أخوان، أنا أحكي هذه الأشياء لأهل العلم لتعلموا خطورة الأمر من جهة، ولتتعلموا كيف يتعامل أنتم ستكونون في يوم من الأيام إن شاء الله دعاة إلى الله، لابد أن تكونوا على دراية وعي بمعاملة الأمور والإجابة على الأسئلة كيف تكون. لا يكون همك حلال وحرام فقط، بل تحاول أن تتعامل معه وتوجد له بعض الحلول حتى لا يضطر ليذهب إلى هذا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم يا شيخنا، جزاكم الله خيرا يا شيخنا. بالنسبة لقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني الظاهر أن القول الثاني الذي ذكره هو الأرجح، وأن قوله وأحل الله البيع وحرم الربا هذا رد يعني على قولهم وليس من تتمة قولهم المشركين. لا، ليس من تتمة قولهم ورد عليهم. نعم أخ أسامة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو باعني أحد عسلا وهو في مدينة أخرى بعيدة عني وله حساب بنكي للحاجة، يعني كما يزعمون كأن يكون أستاذا أو كذا، فهل آمر أحدا له حساب بنكي للحاجة كما يزعمون فيرسلها له هو وأنا أعطيه المال في مدينتي، لأني لو سافرت إليه لكلفني مبلغا باهظا. بارك الله فيك. قلنا يا إخواننا إذا كان الإنسان يضطر وليس ثم يعني ليس هناك طريق إلا هذا، مثل فتح اعتماد لأجل تحويل سلعة أو لأجل يعني فتح حساب لأجل تحويل مال، وإن كان هناك طرق لا يحتاج فتح حساب فيها وتحول الأموال، لكن إذا لم يجد إلا هذا الطريق ليحصل على ماله فإن شاء الله ظاهر الجواز. على كل حال نبغي أن نتورع وأن نحتاط جدا ولا تكون أموالنا في أي بنك من البنوك، حتى لو كنت مضطرا بأن ينزل أو يحول لك مبلغ فاسحبه مباشرة ولا تبقيه ولا تشارك في زيادة الربا في الأمة أو تعامل هؤلاء، واحذروا أيضا مما يسمى بالبنوك الإسلامية. لا يوجد بنك اسمه بنك إسلامي، لأن هذه البنوك التي تكون إسلامية فيها خطورة جدا، والغالب أنها تعتمد على التلفيق والمراد بالتلفيق هو أن يأخذ قولا من مذهب على الهوى لأجل أن يصحح المعاملة ولأجل أن يجوز يعني هذا الشيء، فيبحث عن قول في هذا المذهب أو في ذاك، لا يكون التحكيم للكتاب والسنة وإنما البحث عن أي قول يوافق هواه نيازا بالله، ويتتبع الرخص، وهذا هو يعني اتباع الهوى وليس اتباعا الكتاب، فيبحث عن الحيل لأجل إباحة ما حرم الله سبحانه وتعالى ويسميها إسلامية لأنها مأخوذة مثلا من قول في مذهب من المذاهب، وهذا خلل كبير وخطر كبير، وهو يعني فعل اليهود أنهم كانوا يتحايلون على المحرمات. نعم. جزاك الله عنا خير شيخ الحبيب، وأستأذنكم بصلاة الفجر، بارك الله فيكم. خير خير، الله يوفقنا إياكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا شيخنا.